خليك قدوة حسنة. أما أن تقولي لا والله أن يعني لو قلت أن الحجاب فرض ولكن أنا إن شاء الله مقصرة وادعوا لي بالهداية، هذه مؤمنة يعني ندعو الله لها بالهداية، باب الخير مفتوح إن شاء الله أمامها. لكن الأخرى تقول لا لا لا لا في شيء اسمه حجاب، لا حول ولا قوة إلا، فأنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذه مصيبة كبيرة. فأنا أقول أن لا داعي لتوزيع الجنة والنار على الناس، يعني حكاية والله لا يغفر الله لك، أنت لا تملك هذا، أنت لا تملك هذا، هذا ليس من أهل الجنة، أنت لا تملك هذا. لماذا؟ لأن الخواتيم أو الأعمال بخواتيمها، ولا يعلم العبد الخواتيم الأمور ولكن يعلمها الذي خلقه. يعني من كان يقول ان ان ان سحرة فرعون في اخر لحظات من حياتهم دخل الاسلام الى قلوبهم ودخلوا جنة عرضها السماوات والارض بايه؟ بسجدة، سجدة واحدة كما قلنا من قبل، سجدوا لله سجدة اخذوا نعيم الابد كله، يعني سجدوا سجدة لله ما في غيرها، لا من قبل ولا من بعد، لا عبدوا ولا صاموا ولا صلوا ولا، هي سجدة واحدة ولكن صبر ساعة. وعلم الله صدق نيتهم، سجدوا لله لحظة دخلوا في طاعة الله عز وجل. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فنسأل الله حسن الخاتمة. وحسن الخاتمة يأتي من قلب نقي، ممكن يكون إنسان عاصي ولكن قلبه نقي، ويوم ما يتوب إلى الله عز وجل ربنا يرزقه التوبة قبل موته بيوم أو يومين أو لحظة حتى الغرغرة، فرب العباد يقبل منه. لماذا نحن نؤيس الناس من رحمة الله؟ لماذا نغلق الأبواب أمام الناس؟ لا أبدا، باب الله مفتوح، ليس لله باب ولا عليه بواب. لو دعوته الساعة 3 بالليل زي ما تقول الساعة 3 الظهر، لو لو لو لو تضرعت إليه بعد منتصف الليل زي ما تضرع عليه بعد منتصف النهار، لأن الله عطاؤه ممنوح وبابه مفتوح، ولا واسطة بينك وبين والمسافة بين السماء والأرض، دعوة مستجابة، مسافة قصيرة جدا. قل يا ربي قل لبيك يا عبدي، إن كنت مطيع قل يا رب قل لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصي تقول يا رب لبيك لبيك لبيك يا عبدي. فاطرق باب الله واعترف مع نفسك أنك مذنب، بس بينك وبين الله. عظمة الدين الإسلامي ما فيش واسطة بين العبد وبين ربه، لا عندنا الحمد لله كرسي اعتراف ولا تعالى قول ليش، أبدا بينك وبين الله، بينك وبين الله عز وجل. تقول يا رب توب عليه خلاص انتهي. ما من عبد يذنب ذنبا كبيرا كان أم صغيرا فقام فاغتسل وتوضأ وصلى لله ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء إلا وخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. فالعبد مننا يجب أن يفتح باب التوبة على نفسه وباب الخير على نفسه، ولا يوزع على الناس أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. أنت لا تدري، أنت لا تدري. الرجل اللي كان قابل زوجته في طريق إلى الهجرة رضي الله عنه وقال لها من قابلت؟ قالت لقد قابلت عمر، وعمر كان على كفره قبل، عمر بن الخطاب، وقال لي كلاما طيبا، قال في امان الله يا ام عبد الله، او بسلامه الله يا ام عبد الله. قال الرجل لها لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. ياسم من الرجل ان مثل عمر يسلم، وانظر ماذا صنع عمر بعد ذلك، اسلم وصار معلما من المعالم وعبقريا من العباقره الكبار. اذا الانسان لا يياس ابدا من يعني بيت فرعون يخرج منه مؤمن آل فرعون. زوجة فرعون آسيا امرأة فرعون قالت ابن لي عندك بينت في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. اذا في كل قصر لفرعون يوجد موسى، وفي كل بيئة فيه صالح، ولكن نحن لا نوزع على الناس جنة او نارا لان هذا لا نملكه. نحن ندعو للناس، الناس مبتلى ومعافى، فالمبتلى ندعي له بالخير ويا رب يتوب عليه، اللهم اهديه، اللهم اقض، اللهم حببه في مجالس العلم، حببه في العلماء، حببه في اهل الخير، ولكن لا ندعو عليه. لماذا؟ حتى الظالم، بدل ما ندعو على دعاء المظلوم مستجاب، لكن لو دعونا للظالم كان افضل. ليه؟ لان قال علماؤنا لا تدعو على الظالم. ليه؟ قالوا لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. انت تريد ان تقطع يد انسان، دعه لله يقطع لك ذراعه. انت تريد ان تقطع ذراع انسان، دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. لان دع الامر لله، دع الامر لله، وافوض امري الى الله في صغير الامر وكبيره. نسال الله سبحانه ان يتقبل منا ومنكم، وان يتوب علينا وعليكم، وان يجعلنا واياكم